أول أسئلة هذا اللقاء مستمعينا الكرام، سائل يقول: سمعت من بعض الإخوة ذات يوم أنه صلى وسلم على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أنكر عليه ذلك لعدم علمي، فهل هذا الفعل حرام؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد جرى العرف عند أهل العلم أنه يقال بالنسبة لله جل وعلا عز وجل، ولا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام عز وجل وإن كان عزيزا جليلا. وبالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يقال كما أمر الله جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للصحابة الترضي عنه كما جاء بذلك نصوص الكتاب والسنة رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبالنسبة لمن دونهم الترحم، فيقال الإمام أحمد رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، هذا عرف عند أهل العلم جروا عليه. لكننا نجد في استعمالات العلماء أحيانا الترضي عن أئمتهم ومتبوعيهم، فتجد الشافعي قال الشافعي رضي الله عنه، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه، وهكذا يترضون عن أئمتهم مخالفين بذلك ما جرى عليه العرف، وأن الترضي خاص بالصحابة والصلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء من النصوص ما يدل على جواز الصلاة على غير الأنبياء، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى، امتثالا لقوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. هذا ما إذا كان على سبيل الاستقلال مخالفا للعرف، ولا شك أن بعضهم يطلق الكراهة وبعضهم يجزم بالمنع، ولكن النصوص دلت على الجواز في مثل ما ذكرناه، لا سيما إذا كان في نفس الظرف، جاء بصدقته وزكاته ممتثلا لأمر الله جل وعلا، فلا مانع من أن يقتدي ولي الأمر الذي يأخذ الزكاة به عليه الصلاة والسلام، ويقول مثل ما قال لابن أبي أوفى. هذا إذا كانت على سبيل الاستقلال، أما على سبيل التبع فلا خلاف في جواز ذلك، فيقال: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا يختلف أهل العلم في جواز ذلك على سبيل التبع، والخلاف إنما هو إذا صلى على غير النبي وعلى غير الأنبياء على جهة الاستقلال. وامتثال الصلاة الوارد الأمر بها في سورة الأحزاب إنما يتم بقول من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر عنده أن يقول صلى الله عليه وسلم. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال اللهم صل على فلان؟ فأجاب رحمه الله: الحمد لله، قد تنازع العلماء هل لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على غير النبي مفردا على قولين، أحدهما المنع وهو المنقول عن مالك والشافعي واختيار جدي أبي البركات، والثاني أنه يجوز وهو المنصوص عن أحمد واختيار أكثر أصحابه كالقاضي وابن عقيل والشيخ عبد القادر يعني الجيلاني، احتج بما روي عن علي أنه قال لعمر صلى الله عليك. احتج الأولون بقول ابن عباس: لا أعلم الصلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي قاله ابن عباس لما ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصلاة على علي دون غيره، فهذا مكروه منهي عنه كما قال ابن عباس. وأما ما نقل عن علي في قوله لعمر صلى الله عليك، وأما ما نقل عن علي فإذا لم يكن على وجه الغلو وجعل ذلك وجعل ذلك شعارا لغير الرسول، فهذا نوع من الدعاء وليس في الكتاب والسنة ما يمنع منه. وقد قال الله جل وعلا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي فيه ما لم يحدث. في حديث قبض الروح صلى الله عليك وعلى جسد كنت صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. ولا نزاع بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على غيره كقوله اللهم صل على آل أبي أوفى، وأنه يصلي على غيره تبعا له، وأنه صلى على غيره تبعا له عليه الصلاة والسلام كقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وجاء ذلك في الصلاة الإبراهيمية في آخر الصلاة. وقال في موضع آخر شيخ الإسلام وذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه إلى أنه لا بأس بذلك الصلاة على غير النبي، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب صلى الله عليك، وهذا القول أصح وأولى. ولكن إفراد واحد من الصحابة والقرابة كعلي أو غيره بالصلاة عليه دون غيره مضاهاة للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث يجعل ذلك شعارا معروفا باسمه، هذا هو البدعة. ولذلك تجدون في الشروح شروح الأحاديث في الكتب التي تأثر أصحابها ببعض المذاهب البدعية، تجدهم إذا ذكر أبو بكر يقول رضي الله عنه، ذكر عمر يقول رضي الله عنه، ذكر غيرهم من الصحابة قد لا يترضون عنهم، وإذا ذكر علي قالوا عليه السلام، وقد يقولون كرم الله وجهه. فتخصيصه من بين أصحابه الذين فيهم من هو أفضل منه كأبي بكر وعمر وعثمان، تخصيصه ويكون ذلك ديدا هذا الشخص، هذا هو الذي يدخل في حيز البدعة. لكن الأصل الجواز، وينبغي أن لا يتخذ ذلك شعار. نعم. هذا سائل يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث رجل قلبه معلق في المساجد؟ هذه الجملة جاءت في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال إلى آخر الحديث. ومعنى قلبه معلق في المساجد، معنى قلبه معلق في المساجد معنى أنه ينتظر الصلاة كما ينتظر عزيزا عليه، بل أكثر من ذلك وأشد من ذلك. فإذا خرج من المسجد بعد أن أدى الصلاة المفروضة ثم ذهب إلى بيته وعاشر أهله وأصحابه وإخوانه وخالطهم وانبسط معهم، تجد القلب مع ذلك كله ينتظر الصلاة التي تليها، ينتظر الصلاة التي تلي هذه الصلاة كما ينتظر قدوم أعز الناس إليه، بل أشد. إذا عرفنا قيمة هذه الصلاة، عرفنا أننا بصدد أمر عظيم من أمور الدين وفيه من الثواب والأجر الشيء العظيم، لا شك أننا ننتظر، فهو من مكاسب المسلم العظيمة. وإذا كان الإنسان ينتظر، التاجر ينتظر في تجارته بزوغ الشمس ليخرج إلى متجره ليكسب من حطام الدنيا، فلماذا لا يكون قلب مسلم معلقا في المساجد لينال الأجر العظيم والثواب والحسنات الوفيرة من الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم قول بعض الناس إذا مات لهم ميت ذهب إلى مثواه الأخير، أو قولهم اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك؟ قولهم إذا مات الميت ذهب إلى مثواه الأخير لا شك أن هذا إن كانوا يقصدون به متجاوزين البرزخ، أنه خلاص انتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة مقابلتها، فإن الآخرة ليس بعدها شيء. نعم. أما إذا تصور أن المراحل ثلاث: الدنيا والبرزخ والمثوى الأخير الذي هو الجنة والنار، فهذا لا يجوز، لأنه قد يقوله من لا يؤمن بالبعث، ويفهم منه أنه ليش لا شيء بعد القبر، وهذا الكلام لا يجوز. فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان، فليس هو أخير، هو بعد بين برزخ بين الدنيا والآخرة، والمثوى الأخير في الحقيقة هو إذا دخل الإنسان أو الجان الجنة والنار يستقرون فيها خلود فلا موت في الجنة لا شيء بعدها، وأيضا في النار خلود بلا موت، صلى الله السلامة والعافية. وأما بالنسبة للجملة الثانية وقوله جمعنا الله بك بمستقر رحمتك، فاختلف أهل العلم في هذه الكلمة على قولين، وقد أشار الإمام البخاري في الأدب المفرد إلى ذلك الخلاف الكائن، فقال: باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. عن أبي الحارث الكرماني قال: سمعت رجلا قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمتك. قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: رب العالمين. وإذا كان المقصود الصفة الرحمة التي هي الصفة فلا يمكن أن يجتمع بها أحد. وجوز ذلك النووي رحمه الله خلافا لما قاله أبو رجاء العطاردي، فقال كما في الأذكار: ومن ذلك ما رواه النحاس عن أبي بكر محمد بن يحيى قال: وكان من الفقهاء الأدباء العلماء قال: لتقل جمع الله بيننا في مستقر رحمته، فرحمة الله أوسع من أن يكون لها قرار. قال: لا تقل ارحمنا برحمتك. قلت: لا نعلم، يقول النووي، قلت: لا نعلم لما قاله في اللفظين حجة ولا دليل له فيما ذكره، فإن مراد القائل بمستقر الرحمة الجنة، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، والمراد بذلك الجنة، ومعناه جمع بيننا في الجنة التي هي دار القرار ودار المقامة ومحل الاستقرار، ويدخلها الداخلون برحمة الله جل وعلا. ثم من دخلها استقر فيها أبدا وأمن الحوادث والأكدار، وإنما حصل له ذلك برحمة الله تعالى، فكأنه يقول: اجمع بيننا في مستقر نناله برحمتك، لندخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ونقل البعلي عن أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية تجويزه لقولها كما في الاختيارات، قال: ويكره الدعاء بالبقاء لكل أحد، لأنه شيء قد فرغ منه، ونص عليه الإمام أحمد في رواية أبي أصرم. قال له رجل: جمعنا الله وإياك في، أما الدعاء بالبقاء وطول العمر ففي حديث أم حبيبة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أن هذا أمر قد فرغ منه. لكن الدعاء بأمد الله في عمره ونحو ذلك، بس يقرن بوصف على طاعته مثلا، نعم، بشيء ينفعه، أما طول العمر ما هو مطلب. طول العمر من غير وصف ينفع، خيركم من طال عمره وحسن عمل، شركم من طال عمره وساء عمل، وطول العمر ليس بمقصد ذاتي. عرفنا في تواريخ الأئمة وأهل العلم أن منهم من لم يبلغ الأربعين وذكره باق إلى قيام، عمر بن عبد العزيز الذي طبق لا فاق ذكره و39 سنة عمره، وكثير من أهل العلم لم يبلغ الأربعين بل دون ذلك أو فوقها بقليل، ومع ذلك نفع الله بهم نفعا عظيما، ووجدت البركة من الله جل وعلا في مؤلفاتهم وفي علمهم وانتشار تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم شيء لا يخطر على البال. وبلغ من الناس 100 بل زادوا على ذلك ومروا وفاتوا فلم يكن لهم أي ذكر. فالعبرة بما يودع في هذه الأيام في هذه الخزائن في هذه الساعات، وإلا مجرد مرور الأيام السبت الأحد الاثنين الساعة الأولى من هذا اليوم الثانية ما لها قيمة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ما يغني عنهم إذا لم يودعوا في هذه الخزائن ما يقربهم إلى الله جل وعلا. قال ونص عليه الإمام أحمد في رواية أبي أصرم وقال له رجل جمعنا الله وإياك بمستقر رحمته فقال لا تقل هذا. وكان أبو العباس يميل إلى أنه لا يكره الدعاء بذلك ويقول إن الرحمة هاهنا المراد بها الرحمة المخلوقة ومستقرها الجنة وقول طائفة من السلف إلى آخر ما ذكره أهل العلم. لكن إذا كان المراد الرحمة التي هي الصفة، وإذا كان الرحمة المراد بها الجنة، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله وهي دار القرار، نسأل الله أن يجمعنا فيها. هذا سائل يسأل عن الأعاريب القرآنية ويقول ما حاجة طالب العلم لإعراب القرآن الكريم؟ أولا من شروط المفسر فيما ذكره أهل العلم أن يكون عارفا بلغة العرب، لأن القرآن أنزل بها ولا يمكن أن يفهم إلا بواسطتها. فأولى ما يفسر به القرآن القرآن نفسه، فما أجمل في موضع بسط في موضع آخر. ثم إن لم يجد فإنه يفسر القرآن بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بكلام الله المنزل عليه عليه الصلاة والسلام. ثم إن لم يوجد في ذلك شيء من المرفوع رجع إلى أقاويل الصحابة ثم أقاويل التابعين، ويعتمد في ذلك كل على اللغة العرب لأن القرآن أنزل فيها. وإذا لم يعرف وليست له يد في بلغة العرب في جميع فروعها 12 من النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والاشتقاق والوضع وغيرها من العلوم، لابد أن يكون له يد في هذه العلوم كلها. ويلاحظ أن الذي عنده خلل في علوم اللغة يقع في كلامه الخطأ الكثير إذا أراد أن يفسر النصوص سواء كانت من الكتاب أو من السنة. وألف العلماء في إعراب القرآن كتب كثيرة كالنحاس والنحاس والعكبري وكتب كثيرة جدا للمتقدمين وللمتأخرين مساهمات كثيرة. فمحي الدين درويش له كتاب في إعراب القرآن، ومحمود صافي أيضا له كتاب كبير في هذا، والتفاسير أيضا اشتمل بعضها على هذا الجانب المهم في تكوين المفسر كما فعل أبو حيان في البحر المحيط. إذا كان لا يعرف اللغة يعرف الفاعل من المفعول، لا يعرف الحال من النعت إلى غير ذلك، كل هذه المعاني يحتاج إليها في فهم المعنى. المقصود أن طالب العلم عليه أن يأخذ العلوم التي تعينه على فهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أمر لا بد منه ولا يمكن أن يستغني عنه بحال. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.